في الله ونحن على طهارة وضيوف على واحد هو الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والصلاة والسلام على خير الخلائق سيدنا محمد قامع العدا ودافع الردى ناصح الأمة وكاشف الغمة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقام حضرتك. وقد شرح الله صدرك ورفع ذكرك ووضع عنك وزرك وكرمك وأكرمك واصطفاك واجتباك وطهرك ونقاك وأكرم أمتك إكراما لحضرتك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الله، من وسط رحاب طيبة طاهرة مباركة، رحاب بيت من بيوت الله أذن الله له أن يرفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نحييكم من رحاب مسجد العطار بكفر الحمام مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية مشاركة من إذاعة القرآن الكريم إلى الأخ الكريم الفاضل محمود محمد عيسى، أو بما يعرف به محمود أبو عيسى، وذلك احتفاء بعودة نجله الكريم الأخ عاطف بعد معركة طيبة أراد الله له فيها النجاة ولأمثاله في تحرير بلد شقيق من اغتصاب ومن اجتياح عربي، للأسف أنه عربي لا يعرف للكرامة قدرها ولا للمبدأ قدره، بعد عودة من تحرير دولة الكويت. أسأل الله أن يسلمنا جميعا من كل سوء بجاه سيدنا محمد. وتلك سنة طيبة، أعظم احتفال يقام وأعظم مناسبة تقام هي في بيت الله، وبيت الله نحن ضيوف على واحد لا شريك له وهو الله. لذا فإني أعتبرها سنة طيبة لكل إنسان يريد أن يحتفل بأي مناسبة لعنده بدلا من الاحتفالات التي لا تجدي، يجمع الناس ليكونوا في مأمن من أي غضب ينزل، لأن الحق جل جلاله يقول إني لأهم بأهل الأرض عذابا فأنظروا إلى عمال المساجد والمستغفرين بالأسحار فيسكن غضبي وأرفع العذاب عن عبادي. وقد استمعتم إلى خطبة الجمعة من الأخ الكريم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ مصطفى عبد الحي عبد الحميد، وقد حدثنا عن صلة الإنسان لربه وقربه من الله وطاعة الإنسان لربه، فجزاه الله عنا خير الجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اليوم الكريم المبارك يسعدنا أن يكون معنا من أعلام القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون فضيلة العلم القرآني الإذاعي فضيلة الشيخ فتحي محمد سليمان، ومن مبتهليها فضيلة المبتهل الشيخ عبد القادر محمد سليمان البنيوتي، إخوتنا إخوة الإيمان. وخير استهلال لكل عمل خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع معجزة الهادي البشير سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع الضياء والشفاء والنور والفيض، مع ما تخشع له القلوب وتنشرح به الصدور وتطمئن به النفوس، نعيش مع تلاوة كريمة مباركة استهلالا لهذا اللقاء الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد العطار بكفر الحمام مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. تلاوة اليوم يتلوها ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ فتحي محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا يشركون ونفق في الصور ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يكرمك يا مولاي ما شاء الله العظيم سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أكبر الله أكبر يا أخي الله أكبر يا أخي يا فنان ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وهو أعلم بما يفعلون. وفيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها حتى إذا جاء وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وفتحت أبوابها حتى إذا جاء الله أكبر. وقالوا الحمد لله الذي خلقنا وعلى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله

واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب العزيز الحليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا واغفر الذنب يا سلام وقابل التوب واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله